قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فدعوة الصائم من هذه الدعوات المستجابات، ولم يقيد حين يفطر أو حتى يفطر، وإنما أطلق الحديث فدعوة الصائم من الدعوات المستجابة. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله عتقاء من النار كل ليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. لله عتقاء من النار كل ليلة، أي حين الفطر، في حين يفطر الصائم في رمضان، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. فهذه الأحاديث الكريمة تدل على أن الصائم له دعوة مستجابة أثناء الصيام حتى يفطر، وكذلك وقت الإفطار حين يفطر الصائم فله كذلك دعوة مستجابة. فلذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء في أثناء آيات الصيام. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد عنه أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، إذا ألهمت الدعاء فمعه الإجابة، أو كما ورد عنه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ألهم العبد الدعاء فليبشر بأن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءه. وإجابة الدعاء ورد تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله بإحدى ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فالمؤمن عليه أن يكون موقنا بأن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما تفصيل كيفية الإجابة فليس بالضرورة أن تكون الإجابة بتعجيل الشيء المطلوب في الدنيا. وكم من دعوة دعا بها شخص ولم يعجلها الله تعالى له في الدنيا، ثم تبين له بعد ذلك أنها لو عجلت له لكان شرا له، وأن الله سبحانه وتعالى صرف عنه سوءا بكونه لم يعجل له هذه الدعوة. فالله سبحانه وتعالى حكيم لطيف بعباده، وهو عز وجل يقدر لعباده المؤمنين الخير، فقد يعجل لك الأمر المطلوب في الدنيا بتفاصيله كما طلبته، وقد يدخر الله سبحانه وتعالى لك ثوابا في الآخرة أعظم وأكبر مما طلبته، وقد يصرف الله تعالى عنك سوءا ببركة دعائك. قد تدعو الله تعالى تطلب شيئا فلا يعجله لك في الدنيا، ولكن بسبب دعوتك هذه يصرف الله تعالى عنك مكروها ويقدر لك خيرا. فالدعاء في كل أحواله هو خير وبركة وأجر في الآخرة وصرف للسوء. فلذلك لا بد أن يجتهد المسلم في الدعاء وهو موقن أن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءه وفق ما قدره الله عز وجل بما هو الخير للمسلم. ثم إن الدعاء أيها المسلمون هو في ذاته عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ويؤجر عليها الأجر العظيم سواء عجلت في الدنيا أو لم تعجل، فأنت مأجور على دعائك الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، قال الدعاء هو العبادة. فجعل الدعاء هو العبادة، وكثيرا ما يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يأتي ذكر الدعاء ويكون المقصود به العبادة أو العبادة ويكون المقصود بها الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة وهو من أجل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنها فيها إظهار المسلم فاقته وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا من العبودية لله عز وجل. ثم إن الدعاء أيها المسلمون من أسباب مغفرة الذنوب، فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فالدعاء سبب لمغفرة جميع الذنوب، يغفرها الله عز وجل ولا يبالي بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، وصف الله سبحانه وتعالى أيام رمضان فقال عز وجل: أياما معدودات، أياما معدودات، ووصفها بذلك لتقليلها تهوينا على المسلم، لتهون عليه المشقة، وكذلك لكي يغتنم المسلم هذه الأيام، لأنها أيام قليلة تمر مسرعة، فيخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك حتى يغتنمها المسلم فيجتهد فيها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحرص على الازدياد من الخير وأعمال البر التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. وقد شهدنا ذلك ونشهده كل رمضان، فقد انقضى من رمضان 12 يوما مرت كلمح البصر ولم يبق إلا القليل، فحري بالمسلم أن يغتنم ما تبقى من أيام هذا الشهر الكريم، يزداد فيها قربا من الله سبحانه وتعالى، ولا سيما العشر الأواخر التي أوشكت على أن تحل بنا ضيفا كريما، هذه الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان التي من بين أيامها ومن بين لياليها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الفرصة ويجتهد ألا يخرج شهر رمضان الكريم إلا وقد غفرت له ذنوبه. فقد ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. فهي دعوة دعا بها جبريل عليه السلام وأمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك على المسلم أن يحرص على ألا يخرج شهر رمضان إلا وقد غفرت له ذنوبه، لأن الله تعالى جعل في هذا الشهر أسبابا للمغفرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكل مسلم أدرك سببا من أسباب المغفرة المذكورة أو سببين أو الثلاثة كاملة فهنيئا له بمغفرة الذنوب، وأبعد الله من